أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك ورحمة عننا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك، وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة النساء، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله فقال: لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم. قال المؤلف رحمه الله: أي النصيب المفروض، والمعنى أوقعهم في التمني لطول العمر مثلا، والمغفرة مع الإصرار وتأميل التوبة في آخر العمر. ألا أضلنهم من الضلال، أن الشيطان يضل الإنسان بالوسوسة له، والإنسان ينساك مع الشيطان على ما يريد. ولا أمنينهم، أتركهم مع الأماني، يعيش الأمنية أنه طويل عمره وأنه مدري متى والتوبة قادمة غدا أو بعد كذا أو بعد كذا أو بعد كذا، اعتقادا منه بالاستمرار. وهذا ما، ولذلك قال يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله: يشيب الإنسان أو يكبر الإنسان ويكبر مع خصلتان: الأمل والحرص. يبقى عنده أمل حتى لو قده في 80 سنة، في 90 سنة، في يجو عادة الأمل مفتوح، يعني كأنه عايش، نعم، كأنه ما قد مضى شيء من عمره. ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم. والأمر معروف أنها من السيد إلى العبد، الأصل أن الأمر من السيد إلى العبد، أو من الأعلى إلى الأدنى، إذا لم نتعامل مع السيد والعبيد فهو دائما الأمر يأتي من أعلى إلى أسفل، بينما الطلب يأتي من أسفل إلى أعلى. فالشيطان هنا يقول: ولا أمرنهم، وكأنهم خلاص يعني عبيد له، ينفذوا ما أمرهم. ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. قال الشرفي في المصابيح: البتك القطع. ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. تغيير خلق الله تحويل صورة المخلوق عن صفتها الأصلية التي خلقت عليها، مثل تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال بتغيير الصورة أو الصوت. اليوم قد تغيير كامل، يغير الرجال قد هو مرأة والمرأة قد هي رجال، ما عدا بلا صورة ولا. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، من يتبع الشيطان فتفوته ولاية الله ويتولاه الشيطان، فقد خسر خسرانا مبينا، خسرانا بينا. إذن هذا توعد يعني من الشيطان لنا، قد هو واضح: لا أمرنهم، لا يفعلن. وفعلا الآن الناس ينفذوا كل ما أمرهم به، كل ما أمرهم به ينفذ، مع أن ليس له عليهم سلطان، ما بالله هم مخذولين. ولا ليس للشيطان على الإنسان أي سلطان، نعم، ولكن الإنسان بنفسه هذا الذي في يد الشيطان كده لا قيمة له. يعدهم وعدا يغويهم به كوعدهم بطول العمر، ويمنيهم، يوسوس لهم بالأماني ليغويهم بها ويجرئهم على المعاصي. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إلا بأن يغرهم ويخدعهم. كل هذه الأماني والغرور والوعود والعهود التي يعطيها الشيطان فإنما هو غرور، لا شيء منها. إني بريء منكم في الأخير، يأتي بكل صفاقة وبكل وقاحة، نعم، إني بريء منكم. أولئك ما وهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. إذن هذه نتيجة متابعة الشيطان والسير مع الشيطان والخضوع للشيطان والتأمر بأمر الشيطان فيما أمره، أن النهاية: أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، لا يجدون معدلا يلجؤون إليه، ولا معدلا مكروها مثل الموت يلجؤون إليه. والراجح أن المحيص ما يلجأ إليه من الشر، ولو لم يكن ما يلجأ إليه شر، يعني أي محيص، حتى الموت كده شر، يريد أن يموتوا في النار لكن ما بموت، فما ليس منها محيص. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. وصدق الله لا أصدق منه، جاء لأنه غني عن الكذب وعالم لا ينسى وقدير لا يعجز. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هذه الآية تنهي كل جدل في مسألة أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، في مسألة الإرجاء، في مسألة أن الله يغفر لمن يشاء، أن الله هذه الآية منهية لكل شيء. وروى الإمام مجد الدين رحمه الله، سيد مجد الدين رحمه الله، كان في حوار مع أحد علماء الشيخ عبد المجيد الزنداني، وقال أنتم يا أهل بيت رسول الله متشددين، والأمر أسهل مما أنتم تتصورون. يعني الأمر أسهل من هكذا، من هذا الخوف، وأن الإنسان مؤبد في النار، وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا. فالله سبحانه وتعالى قال كذا، وإن الله غفور رحيم، وإن الله يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وكذا وكذا وكذا. فرد عليه بهذه الآية فقط: فألجم ومن سمعها سكت بعدها. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. يعني خلاص، هذه قاطعة لكل من يريد أن يتسول له نفسه أن يعمل ما شاء. ليس بأمانيكم، المسألة ما هي مسألة أماني مثل ما قالوا اليهود، قل لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، ندخل ونخرج، ما المسألة ما بالله يلا دخل خرج. لا، ليس هكذا، وليس كل من عمل السوء سينجى، بل سيجزى به. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أي ليس يكون لكم بأمانيكم، أي ما وعد الله به في الآية التي قبل هذه. والأماني ما يمني نفسه أو يمنيه الشيطان أو غيره، أي يرجوه ويؤمله. وفيها دلالة على أن الشفاعة لا تكون لترك الجزاء، وإنما تكون لأهل الجنة في زيادة الخير أيضا مع ذلك. وهذه يعني نربطها بالآية اللي قبلها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما قلنا قبل أمس إن الله لا يغفر أن يشرك به إلا من آمن، مشرك ورجع وآمن بالله، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل منه. ليست المعنى أنه لا يغفر بمعنى أن حتى المشرك لو آمن. إذن إن الله لا يغفر أن يشرك به إلا أن يؤمن الإنسان، ويغفر ما دون ذلك، أي يغفر ما دون الشرك، لمن شاء، لمن تاب. لأن الله يريد منا التوبة ويريد منا الاستقامة. ولا تقربوا الزنا ولا تفعلوا كذا، إن الله يحب التوابين، إن الله يحب المؤمنين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب. فالله يريد هذا منا. إذن والله سبحانه وتعالى فربطت الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. مسألة حسم ووعد من الله ووعيد من الله سبحانه وتعالى، لا مجال فيه للمزايدة أو للنجلس نترجى عسى أو لا. الكلام واضح وصريح. وكذلك في معنى الشفاعة، الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. إذن يا نقبل الحديث هذا أنه صحيح ونلغي الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. أما أن نأخذ هذه الآية ونقول هذه ليست صحيحة، أو نأخذ هذا الحديث ونقول أن الحديث ليس صحيح. شفاعتي للزناة من أمتي، شفاعتي للفجار من أمتي، شفاعتي لأهل اللواط من أمتي، شفاعتي لمن زنى بأمة فأنا شفيعة، من قتل أبوه فأنا شفيعة، من فعل. كيف بحائم إحنا؟ وزيادة في البغددة اللي قاسيها على قبر رسول الله مكتوبة. ونعم الله مصلي على محمد. إذن لا شفاعة إلا بعمل، والشفاعة هنا هي في الجنة. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يشفع لأهل الجنة في الجنة، يشفع لمن كان في مكانه دانيها أن يعلو. الأب يشفع لابنه، الابن يشفع لأبيه، الأم تشفع لزوجها، الزوج يشفع لزوجته في الجنة. نعم، حتى يكون قد يكون هذا لا يوجد أحد عمله متساوي. نعم، والعلماء، نعم والعلماء يشفعوا لمن داخل الجنة. أما أن يأتي لإنسان زاني والعياذ بالله، أكرمكم الله وأكرم الملائكة، أو إنسان من أهل اللواط أو إنسان من أهل المسكرات ويأتي رسول الله يقول لا أدخل الجنة. طيب في القرآن ذا كله والتعب ذا كله والقتال ذا كله إذن لا شيء. يعني جميل كان كلام سيدي ميد الدين من أجمل ما قيل في هذا الشيء لما قال أحدهم هذا قال طيب إذن يعني تخيل معي أن يأتي أمير المنطقة أو حاكم المنطقة التي إحنا فيها ويخرج إلى السوق ويدعي الناس يقول هلموا إلي اجتمعوا إلي كلكم. فاجتمعوا إليه فقال اسمعوا أنا الأمير أو أنا الحاكم أو أنا الملك أو أنا الزعيم أو أنا الرئيس. قالوا نعم. قال إذن اسمعوا كلكم يا أهل السوق من سرق فأنا خراجة ومن قتل نفس فأنا خراجة ومن زنى بامرأة فأنا له ومن فعل كذا فأنا له. قال ايش بيقولوا له الناس؟ قال بيقولوا هذا سفيه. قال يعني الله المستعان عليه هذا الامير سفيه تريدون رسول الله يكون مهله؟ قال هذا بيسوها على هذا اقل شيء اقل شيء. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن. هذا شرط إيه لابد الأعمال الصالحة لها شرط في قبولها أن يكون صاحبها الذي يؤديها يؤديها هو مؤمن لأنها لا قربة لكافر. لو فعل ما فعل لو أنقذ الأمة كلها سيكون له جزاء في الدنيا بالسمعة أو بأي شيء أو الراتب اللي يستلمه أو شيء. لكن لابد من الإيمان بدون الإيمان لا يقبل عمل للآخرة. أما للدنيا لا شك أنها سيكون له مكانته وله كذا وكذا وقد هي الليلة. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حق ومن أصدق من الله قيلا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا أو لا ينقصون من ثوابهم مقدار نقير. وقلنا النقير اللي في ظهر النواه اللي في التمرة يأكل الشيء اللي لا يسوى شيء. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم فأخلص لله وآمن به وهي ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم حنيفا خاشعا لله أو خاشعا لله محبا له. واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة في الأصل صداقة ومودة في الخليل لخليله. فأما الخلة مع الله سبحانه وتعالى فالمراد بها غاية ذلك ولازمة يعني أن يكون خليل الله منتهى المكانة وعظم المكانة عند الله سبحانه وتعالى. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا فكلهم عباده ولا إله إلا هو فالحق هو إسلام الوجوه له. ولله ما في السماوات وما في الأرض. والله لو تعاملنا مع هذه الآية بهذا اللفظ وفهمناها وحفظناها وأيقنا يقين مع هذه الآية لما احتجنا إلى أي شيء آخر. إذا تيقنا ووصلت القناعة في داخلنا إلى أن كل شيء لله عرفنا أن كل شيء بيد الله. وإن من عبد الله وتعامل مع الله بصدق ويقين فإنه مفوض في ملك السماوات والأرض من قبل الله سبحانه وتعالى. فهذا هي يجب علينا أن نثق في الله. والنثق في الله سبحانه وتعالى يعني يقول بعضهم ثق في الله فإن أغلق عليك باب أنت كنت تعتقد أن فيه الخير فثق أن من يدبر الأمور قد فتح أبواب أخرى. يأتي أحدهم يقول أنا مريض ولو علم ما في الغيب لقال اللهم لك الحمد أني كنت مريض. ويأتي آخر ويقول أنا فقير ولو علم ما في الغيب لقال الحمد لله أني بهذا الشكل. فالله سبحانه وتعالى هو المدبر. فإذا وثقنا في الله كنا مع الله سبحانه وتعالى. يجب أن نصل إلى القناعة ولكن متى نصل إليها؟ هي المشكلة متى نصل إلى هذه القناعة؟ ولله ملك السماوات والأرض. خلص إذا الإنسان وصل إلى هذه القناعة وعاشها عرف أنه هو من ضمن هذه الأملاك انه هو من ضمن هذا الملك لله سبحانه وتعالى، وان المتصرف هو الله. طيب اذا كان المتصرف هو الله، ليس الله سبحانه وتعالى قال انه حكيم عليم؟ اذا كان هذا الحكيم لا يجوز على الله سبحانه وتعالى ان لا يكون حكيم، فكل افعاله حكمه. فاذا وصلنا الى هذه القناعه قنعنا وريحنا انفسنا وعملنا بكل سهوله وعملنا اعمال تقبل الى الله سبحانه وتعالى، كلها عملنا في اليومي التجاري وكذا وكذا تصبح كلها لله سبحانه وتعالى. لاني اعرف انا اني داخل هذا المنظومه، اني داخل هذا الملك، انا مملوك. اذا وصلنا الى النتيجه هذه اني انا مملوك، يفعل بي ما شاء، حياه، موت، رزق، مرض، ولد، صلاح، كل شيء. اذا وثقنا في هذه فثقوا في الله سبحانه وتعالى. من يحاول ان يثق في الله؟ نحاول ان نثق في الله سبحانه وتعالى. نعم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، ولله ما في السماوات وما في الارض، وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، ويفتيكم ما يتلى عليكم من الفتوى، في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن من الحقوق كالمهر والنفقة إذا تزوجتموهن، وكالميراث، وترغبون أن تنكحوهن لعدم الرغبة فيهن، فتقدم فيهن من الفتوى قوله تعالى: وإن خفتم ألا تبسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وغيرها من الآيات. فهذه الآية تأمر بالرجوع إلى ما سبق لأنها إحالة للمستفتي على ما مر. والمستضعفين من الولدان، أي وفي المستضعفين من الولدان، أي ما يتلى عليكم فيهم أو يفتيكم فيهم، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، أي يفتيكم أن تقوموا لليتامى بالقسط، أو ما يتلى عليكم أن تقوموا لليتامى بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، فهو يجزيكم به لا يفوت منه شيء. يستفتونك في النساء سبق معك، وسبق معنا قول الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وعلى ما سبق في توزيع الميراث وكذا وكذا. فإن تزوجتم بالنساء هؤلاء اليتامى فحافظوا على حقوقهم، سواء من الميراث أو سواء من المهر. وكذلك الولدان المستضعفين من الولدان يؤتون حقوقهم من الحق من الورث، او الحق من كونه من المسلمين، ما يتعاطف مع المسلمين ومن بيت مع المسلمين. وان امرأة خافت من بعلها زوجها نشوزا نبوءا عنها وترفعا، يعني كانها ما عاد يريدها، او اعراضا، قال الشرفي عليه السلام في المصابيح: والمراد انها خافت لما لاح لها من امارات النشوز، وهو أن يمنعها ما يتوجه عليه من نفقة وحسن عشرة والإعراض، أن يقل محادثتها لطعن سن أو ملال أو طموح في أخرى أو غير ذلك. يعني إذا رأت من زوجها بداد ميل عنها، نشوز عنها، أما أنها قد هي كبيرة في السن، أو لأنه قد هو يبغى لها واحدة غيرها، أو لأي شيء، المهم أنها رأت نشوز. نعم. فلا جناح عليهما، فلا إثم عليه ولا عليها أن يصلح بينهما صلح. يأتي تقول: تعال أنت قد فيها مشكلة، تعال خلنا نشوف إيش المشكلة ونصلح الوضع بالتنكير. نعم، أي صلح يرتضيانه ويتفقان عليه. والمراد لا يحل حراما ولا يحرم أو يحرم حلالا، يعني لا بد من صلح، لكن بشروط. قلنا الصلح دائما هذا الشرط في أي صلح، في أي قضية، أن لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. يجيني واحد يصلح اللي قلنا على تعال أنا أصلح بينكم يا اثنين أن تعملوا في الربا، وما جالكم من الربا، نقول لا لا، الصلح هذا غير مقبول. ولا نعم نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والصلح خير، ترغيب في الصلح بين الزوجين وغيرهما، وأحضرت الأنفس الشح، إشارة إلى الصلح بنقص النفقة أو تركها، فقد يكون الزوج ثقلت عليه النفقة وأشرف على النشوز من أجل شحه بالمال، فلا بأس بالصلح بالنقص أو الترك إذا كانت الزوجة تجد نفقة من مالها أو مال أبيها مثلا، وذلك لاستبقاء الزوج بينهما الزواج بينهما. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ترغيب في الإحسان بعد الصلح وأن لا يتكل الزوج عليه، وكذلك في الإحسان بأنه لا يحوجها إلى الصلح وغير ذلك من الإحسان. الأفضل والأولى التعامل بالتي هي أحسن بين الزوج والزوجة. مثال الصلح هذا وامرأة خافت أم المؤمنين زمعة تقريبا أو سودة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وهي كبيرة في السن، فأراد رسول الله بعد ما نزل قول الله سبحانه وتعالى أن يسرح من تشاء تطلق من تشاء وتبقي من تشاء، كأنه أراد قالت لا يا رسول الله لا طلقني لكن أنا متنازلة عن ليلتي اللي تبيت فيها عندي، أنا متنازلة عنها لعائشة ولكن ما أنك تطلقني لا، فأبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كانت كده كبيرة فأبقها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فهذه من الأساليب يعني اللي كان رسول الله كان يقول ليش متزوج بتسع، كان متزوج أغلب اللي عجوز اللي يريد أن يؤلف قومها، واللي يريد أن يبين للآخرين أن هذه عملت عمل صالح يجب أن نقف معها، الأخرى زوجها تنصر في الحبشة، الأخرى كذا وكذا، فتزوج بهذا مع أنه لم يتزوج من لو المسألة الجنس وكذا وكذا ما زوج إلا بعائشة بكر، والباقي كلهم ثيبات، واللي قد هي كبيرة واللي عليها أولاد واللي عليها كذا، لكن لأهداف كثيرة في التربية وفي الإظهار يعني هذه تكون وضعها، هذيك حبيبة بنت أبو سفيان رملة أو حبيبة تنصر زوجها في الحبشة، فخطبها رسول الله إلى الحبشة إلى النجاشي وزوجها وهي في الحبشة. أم سلمة لما قتل زوجها في أحد قالت أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقول من أصيب من مصيبة، فقال إن الله وإنا إليه راجعون عوضها الله بخير منها. فلما جاء خبر مقتل زوجها أبو سلمة قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، ومن أفضل من أبو سلمة، وإذا خاطب رسول الله يدق البيت. فأشياء كثيرة ليست على ما يراها الآخرين والباقين لماذا هو متزوج تسع، والمسألة طويلة طبعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ونعم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكلنا من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.